مرة أصل المجلة اتصلوا بيا بتوع المدرسة الإعدادي في منطقة بلقاس، قالوا لي أنا إيه الجبر اللي أنتوا عاملينه في قلب الهندسة في قلب البتاع الحديث ده؟ فكروا إن أقواس جبر، قلت له ده جزء الصفحة يعني فتحت، ودي ما بيجيش الرقم ده، فكركم الرقم ده؟ ده أنت بتقعد تلف في المجلة، بتقعد تلف في المكتبة لما تدوخ وتعرف هو الحديث هيبقى فين، وفي الجزء إنه بتتعب لما تروح للجزء الرابع تقعد تفتح وتلف في الصفح. انا انت بتكتبها الوقت في دقيقه بتاخد ساعات، بل وقعت الحديث لحد برضه ما هيقعد يلف له لما للسنه الجايه ما يعرفش يطلعه. بس ما تقولوش حديث الانين، قول له لحد تعرف تخرج حديث الانين، يقول لك انين ايه، ما فيش حاجه اسمها انين. ف بعد كده الجزء الرابع صفحه 272 من اكتب بقى السنه من طريق اسماعيل بن عياش عن ليس بن ابي سليم. السند ده انا كتب السند فين السند من طريق بقى، ما هو ده اسمه السند بقى، من طريق اسماعيل ابن عياش عن الف وشين عن ليس، مش ليس بن سعد، ليس بالثاء ابن ابي سليم، سليم سين ولام ياء وميم. خدت كم الوقت؟ عن بهية عن عائشة، عن بهية واحدة اسمها بهية عن عائشة، يبقى انتوا تزودوا بين عائشه من طريق، ولا صح كده ماشي معانا؟ من طريق اسماعيل بن عياش ده واحد، عن الاولانيه ورا منها ليس ابن ابي سليم، عن بهيه عن عائشه. طيب هذا الاسناد مسلسل بالعلل، من اللي ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا منها اسماعيل ابن عياش، اسماعيل ابن عياش، ليس ابن ابي سليم. مكان واحد واثنين، ما العيلة لا ايه بقى اللي بتطلع الحدث غلط هتبقوا تاخدوها، ليس ابن ابي سليم. اسماعيل ابن عياش رقم واحد، واحد في هذا الاسناد مسلسل بالعلل، العلة الاولى اسماعيل ابن ايه؟ ابي عياش، ابن عياش، اسماعيل ابن عياش. إيه الرقم اثنين في سلسلة الضعفاء ليس ابن ابي سليم. الرابعة بهية. نعم؟ التالتة بهية. قال المناوي، مناوي في فيض القدير، اكتب فيض القدير، في فيض القدير، فيض القدير، القدير في قوله فإن الأنين، حط الأنين اسم من أسماء الله، أي لفظ من أسمائه. يبقى احنا حلينا السؤال ده هوت عندكم، انا عارف ان مداكها مانيش حله، انا سيب ده كل مرة بعمل لكم حاجة لما تشوفوها لما تخلص من عندكم ان شاء الله، ان شاء الله. عندكم سادسا، خدوها بالمرة كده، سادسا القصاص، اذكر مثالين من تحذير الداعية من القصص الواهية. اكتب قصة علقمة، اكتب قصة علقمة، لان علقمة اللي هي بتاع ايه اللي هم جمعوا له الرسول، جمعوا له الحطب والنار اللي كان بيغضب امه ده، هذه القصة من القصص اللي بتتقال في مارس في عيد الام، عيد الام كل الاذاعة وكله اكتب قصة علقمة. نعم خلاص اللي كتب قصص خلاص، بس حط علقمة من ضمن القصة.

لانه وجود وجود مشترك بين جميع هذه القضايا. احنا بقى المثال التطبيقي ده المثال التقريبي، مثال التقريبي بتاع عطاء حاتم، انما المثال التطبيقي ده تقريبي. شوف التطبيق فيه. انا بسأل هذا، بسأل هذا السؤال كل يوم جمعة، وذلك يتأتى في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة، ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. يبقى حديث رفع اليدين في الدعاء متواترة، بس تواتر ايه؟ معنوي. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيها رفع، فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعوها في جزء. الجزء هو اللي بيتناول جزء رفع اليدين، زي مثلا اتكلم عن جزء الاحاديث المتعارضة في النصف من شعبان، اسمه جزء. في اسمان اجزاء، جزء رفع اليدين، جزء قراءة الفاتحة، اسمه جزء. بيبقى في موضوع ايه؟ واحد. الجزء بيبقى لما اقولك ايه الاجزاء، زي في حاجة اسمها السنن، وفي حاجة اسمها الصحيح، وفي حاجة اسمها الجامع. نعم، قال نحو 100 حديث. انا رحت للكتاني جمعت الكلام ده، جمعت مثال مش موجود، انما هو عند الكتاني في نظم المتناسل، في نظم المتناسل. عملت جدول، الجدول بتاع دعاء، جبت حالات اهيت لجلبين ابين عندي رواية جماعة، اذكر الجماعة عندي، ادعن ابدأ التخريج، هعمل الجدول اهوت. القضية الوحيدة بمفردها لا ايه؟ لا تتواتر، لان احاد. اسمع معايا بقى، اللي ما فيهمش هيفهم برضه. التخريج عند البيهقي من حديث انس، البيهقي من حديث انس انه رفعهما، انه رفع يديه، رفعهما يعني رفع ايه؟ يديه صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ شافوا انس في القنوط، ان النبي شاف النبي في القنوط رفع ايه؟ اللي روى الحادثه دي مين لوحده؟ انس. تبقى ما هياش ايه؟ متواتره، لان واقع دي لوحدها مفردها ما هياش ايه؟ متواتره. طيب احنا بنثبت ايه دلوقتي؟ تواتر ايه؟ رفع اليدين في الايه؟ في الدعاء. يبقى لابد القدر المشترك اسمه ايه بقى؟ رفع اليدين في الدعاء. نعم، انا لما اكون بثبت عذاب القبر، عايز اثبت تواتر عذاب القبر، يبقى القدر المشترك يبقى هو ايه؟ عذاب الايه؟ انتوا دلوقتي بتدرسوا اعلى مستوى حديث، مش هو الكلام بتاع فضوه. انت عندك قضيه زي عذاب القبر، 60 واحد على مستوى الجمهوريه بيقولوا ان عذاب القبر ما هوش متواتر، لاجل ما يثبتوش عذاب القبر. هذا لجهلهم بالمتواتر، والمتواتر لم يضر زي ما انتم شايفين، لا في تدريب الراوي ولا في البعث الحثيث ولا عند مين؟ ولا عند مقدمة ابن الصلاح. هنا بقى يبقى انتوا عرفتوا القضية اللي انت ماشي عليها. خلي بالك احنا القدر المشترك هو القضية اللي انت عايز ايه، الامر اللي انت عايز ايه تثبته، اللي هو القدر المشترك. طيب احنا احاديث بنسميها بقى احاديث رفع اليدين. اول حديث، حديث اخرجه البيهقي من حديث انس انه رفعهما في القنوت. لما تيجي تخرج كده وانت قاعد في محاضرة تقول اخرجه البيهقي مش اورده، امال تقول اورده لمين؟ لما يكون بتتكلم على ابن كثير او في رياض الصالحين للايه، للنووي او المنذري، تقول اورده المنذري، لان دي مش كتب تخريج. انما كتاب التخريج لما هتاخده التخريج، ايه يعني التخريج؟ البخاري بيذكر كده، مش انا هتطلقوا حديث مالك في الموطأ، لما مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من مالك لمين؟ للنبي. نقول اخرجه ايه؟ مالك، لان بيذكره لما يصل لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما النووي افرض علي حشيش ام قايل ام كتب حديث، هتقول اورده على حشيش، لان مفيش سند مني لما لغيت الايه. ويقول لك الا طب ما بتذكرش الشيخ علي حشيش، ملوش سند للنبي، يبقى ما ينفعش تدرس عليه. بقى يا جاهل، لان عمرك ما هتتعلم في حياتك. علي حشيش افرض نقول علي حشيش روى عن علي الغندور، وعلي الغندور دول كده اذيته في الحديث، وعلي الغندور عن عبيه، وعبيه عن لا ما ده في شربين وده بقى لا. طيب نروح لكتب ابن ابي حاتم، من هو علي الغندور؟ ما حدش عارف علي الغندور خالص. من هو عبيه؟ ما حدش، مش موجود. هيبقى السند بتاع كله ايه؟ مجاهيل. روح مجاهيل، روح جايب لي شويه مجاهيل من الستابون على شربين على البتاع. الله، يبقى ايه ما لازمت احمد الرفاعي عامل حديث انما الاعمال بالنيات، وجايب له سلسله لما وصل النبي. ما قيمه احمد الرفاعي والبخاري هو الذي روى هذا الحديث لما يمر على البخاري؟ حفظكم الله. خدوا بقى كده الوقائع، ادى معنى اخرجه، كلمة كل كلمة بعايزة شرح. اخرجه البيهقي من ايه؟ حديث انس انه رفعهما ايه في القنوت. طيب خد التاني، مسلم من حديث عائشة، كويس، حديث عائشة انه رفعهما في دعائه لاهل البقية، دعاء لاهل البقية. يبقى دي قضية ايه يا اخوانا؟ قضية تانية مختلفة، دي في القنوت ودي في دعوة الاهل الايه البقية. طب المشترك عندنا ايه؟ فهمت ولا لسه؟ انت فهمت الوقت؟ الحمد لله، ده انت جدت اول ما جيت، يعني الحمد لله كده كويس، الحمد لله. افهم كده على طول، قضايا مختلفة. تواتر المعنوي ده يا اخوانا اقوى حاجة الان، لان هو اللي مضيع العالم كله، ما خدوش تواتر معنوي. انت لما تكون قضية موجودة، قال الاستعاذة من عذاب القبر تواتر معنوي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رجعت موسى له، وقال لما رجعوا وقال له انا جربت الامم وجربت بني اسرائيل، يبقى ده مش عيب في امة محمد، ده عيب في بني ايه؟ اسرائيل. قال يقول لك ايه؟ شفت بقى وده ايضا ايه من الاحاديث الايه المتواتر. السفياني اللي هجيبه لكم، لما اكبر واحد واخد جايزه عالميه يقول لك احاديث السفياني متواتره، جيت اباري ما لقيتش فيهم ولا حديث. خلي بالك، ثلاث احاديث وكذب على رسول الله. اسمع، لولا الدراسه اهو ده واخد جايزه عالميه، وهتاخد وتنزل ان شاء الله كده. احنا هجمع لكم القضيه وانا بثبت عدم التواتر، وهبقى هبقى الدور الجاي دي مش الشغلانه دي. طيب يبقى عندي ادا مسلم. خد الثاني، مسلم برضه، مسلم عن عمرانه زي صحابي، بتقول ايه؟ بتقول انه رفعهما في دعائه لاهل بدر، في دعائه لاهل بدر. ادي قضيه تانية اهي، يبقى قضيه في القنوت، قضيه هي زي ما انتم شايفين قضايا وقائع، قضيه زي وقيعه، الاثنين واقعه او قضيه، الاثنين زي وقائع مختلفه او قضايا ايه مختلفه. القنوت دعاء لاهل بدر، دعاء لاهل البقيع، كويس كده. يعني انت تقول لي انا اقول لك تواتر ايه؟ تقول لي في ده في القنوت، وفي دعاء لاهل بدر، وفي دعاء في البقيع. طيب البخاري وابن عمر، البخاري ابن عمر ابن عمر بقول انه رفعهما. رفعهما في ايه؟ قال لك في دعائي عند الجمرة، في دعائي عند الجمرة الوسطى. الجمرة الوسطى، يبقى احنا عندنا الصغرى ثم الوسطى ثم الايه؟ الكبرى. الكبرى قمت مكة زي ما انتم شايفين، والوسطى قمت المزدلفة يعني، وبيبدأ اول يوم بنبدأ بالكبرى، بعد كده بتاخد الصغرى، الوسطى تدعي عندها. فابن عمر شافه بيدعي عند رفع دعاء وهو بيدعي عند ايه؟ عند الجمرة الايه؟ الوسطى. يبقى دي في الحج ودي في بدر ودي في البقيع ودي في القنوت. ايه رأيكم؟ قضايا مختلفة. القدر انه رفعه. لما نخلص القضايا بقى له. البخاري عن انس. البخاري هي عن انس. انس. يبقى البخاري عن انس. انه رفعهما صبح خيبر. انه رفعهما صبح رفعهما صبح خيبر. يبقى دي قضية هنا من قضية المختلف. طيب البخاري عن ابو موسى الاشعري. البخاري وهنا ابو موسى الايه؟ الاشعري. انه رفعهم رفعهما في دعائه لابي موسى. يبقى بص معايا كده بقى، بص معايا. يبقى اني رواه جماعة، انس، عائشة، عمرانة، ابن عمر، ابو موسى الايه؟ الاشعري. هم في 100 حديث، لان قال فيه مقادات كده، انا جمعت لكم دول على سبيل المسألة. القدر المشترك هو ايه؟ انه رفعهما، انه رفعهما، انه رفعهما، انه رفعهما، انه رفعهما، انه رفعهما. في قضايا ايه؟ يبقى انا بطبع اهو رواية الجماعة، يستحيل تواطئهم على الكذب. هم ده فين؟ اهو ده في وقائع مختلفة، مش واقعة واحدة. ايه؟ وقائع ايه؟ مختلفة تشترك في امر، الامر المشترك فيه ايه؟ رفعهما رفعهما رفعهما رفعهما. يبقى ده القدر المشترك، ودي القضايا المختلفة، ودي رواية الجماعة. يبقى اما تجيلك رواية الجماعة يستحيل تواطئهم على الكذب، قضايا مختلفة تشترك في امر يتواتر ذلك القدر المشترك. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.